ليس مما يقبل النزاع فيه والأمة حديثة عهد بنبيها وهو خير وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل قرون هذه الأمة فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد وكلا الأمرين منفتن فإن العلم بفضيلة أبي بكر الجلي وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا أبلغ من العهد. حتى لو وقع النص يعني لا كذب لو وقع النص فيه يعني أو ممكن طبعا المبطل هذا الباطل أو في خمسين شيخ الإسلام كده لكن لو كان وقع كان لا شك أن يكون يعني أكثر ثبتا ما قال ابن عباس يعني كل ما تنزل في اليوم خمسة ليه ياخذ يوم الخميس وبعد كان يتمنى ان يكون وقع حاجه ان يكون هذا ايضا يكون حاسم الامر فمن يعرف فيه بعد ذلك يصير عارف امر ما يحصلش له من طبخ ذلك حاسم هذه ما شاء الله تبارك وتعالى انا ظني فيها اليوم شباب شيخ كائن وخلاف اللي حصل يعني أنا يعني شيخ كنا صحابية فقط شيخ كره شيخ الإسلام أطلاق لفظ المؤجد قال إنما تسمى آيات الرسول ما جاء نصف هو لكل حال هي اصلاح ما هو مو نص شرعي ولكنها قالوا انها لا تثبتها المعجزه ان يعني عجز البشر على ان ياتوا مثل هذا الامر الخارق للعاده وان هذا الامر لا يفعله الا الله سبحانه وتعالى لان تحويل عصا الى حيه هذه معجزة بمعنى أنه يعجز البشر عن هذا ولذلك كذلك ما فعله ليس من ضمن الكائنات أما الرسول أن الطير يصبح يرحى فيه بمجرد نفخة في الصورة صورة نفخة الطير جعله الطير هذا أمر هي آية لا شك من آية الله تبارك وتعالى من آية الله أنه لا يعني الرسول مؤيد لهذا وتستكمل المعجزة ما فيها يعني لا بأس بهذا من باب بيان عجز الناس من المعجزة.